السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أتحدث الآن عن كيف هي صورة المرأة، وكيف هي يعني الأنظمة والقوانين والتشريعات الواجبة عليها في نظر من أسميهم المتأسلمون. هم طبعا يزعمون بأنهم يبنون ثقافتهم على الدين الإسلامي، وأن مطالبتهم للمرأة بالحجاب إنما هي يعني امتثال لأمر الله وطاعة له، وحرب للفساد والانحلال والرذيلة. وطبعا هذا الشيء أنا أتفق معه، ما في شك أنني أطالب وأشترط وأشجع المشروعية في كل شيء، وعلى رأسها المشروعية في العلاقات. يعني من يرى بأن الحياة يجب أن تكون بهيمية أو لا بأس أن تكون كذلك، هذا يعني لا أستطيع أن أقبله كإنسان. يعني هو في درجة الحيوانات، الحيوانات هي التي تعيش حياة فوضوية وخالية من القوانين، خالية من الإيجاب والقبول من الطرفين. يعني لا يوجد أي ترتيبات وتنظيمات في العلاقات الزوجية مهما كان شكلها. يعني الناس اختلفوا في مواد وقوانين التنظيم، لكنهم اتفقوا على وجود عقد شرعي يجمع بين الجنسين. فمن حيث الأساس أنا أشجع هذه الفكرة، بل أيضا أتفق مع سد الذريعة فيها، يعني الوصول إلى الخطوط الحمراء خطورة يجب الحذر منها. إلا طبعا عقد الزواج بنية الطلاق الذي يشرعه هؤلاء الناس، هذا لا أعتبره عقدا، هذه مخادعة ومكر و يعني استغلال للمرأة، فلا يقبل بأي حال من الأحوال مهما سمي عقدا شرعيا. البهيمية في نظري هي من طرفين: الطرف الذي يرى بأنه من حقه أن يستمتع ويغتصب أو يخطف أي امرأة أمامه في الطريق، وكذلك من يربي النشء على أن الحواجز هي المانع الوحيد للانحلال. إذا زالت الحواجز لأي سبب من الأسباب، فتصبح الحياة يعني شبه لا يوجد رادع ولا ضابط. إذا هذه نقطة مهمة يجب أن ننتبه لها. البهيمية هي من طرفين: من الطرف الفوضوي الهمجي الذي كما قلت يرى بأن من حقه أن يفعل أي شيء، وكذلك من يربي الناس على أن الحواجز هي المانع الوحيد، وإذا زالت الحواجز فمن حقك أن تفعل وترتكب وتغتصب. كمن يربي الناس على أن المال الذي لا يسرق هو المال الذي لا تستطيع أن تصل إليه، المال الذي في الجيب أو في البنك، أما إذا وجدت مالا في مكان تستطيع أن تصل إليه يدك فأنت مباح في سرقته. هذه تربية تبدو كأنها يعني ضد السرقة، لكنها تشرع السرقة بطريقة غير مباشرة، تشرع الحرام إذا كان بالإمكان. إذا القوم بناء على النصوص الدينية حسب فهمهم يعتقدون بأن الواجب على المرأة أن تستتر وتحتجب وتختفي استجابة لأمر الله له، رغم أن الأمر جاء بالتكليف للطرفين، للرجل وللمرأة. لا، هم وضعوا الحمل كله عليها، العبء كله على المرأة، هي التي تقوم بهذه مهمة وعليها دور الفضيلة. أما الرجل فمن حقه أن يعيش كما يريد. يعني لا يتهم إذا مثلا تأنق، إذا تجمل، إذا يعني مثلا تخلى عن بعض الشرائح، يعني تشبه مثلا بالآخرين، يعني هذه حقوق شخصية، لكن هي لا، يعني يجب عليها أن تتحمل العبء كاملا مهما كان العصر ضد هذه الأعباء والتكاليف. يعني بعض الناس إذا سألتهم وقلت لهم طالما أنكم تؤمنون بالمرجعيات التي تكلف المرأة بهذه الأشياء، لماذا أنتم أيضا تتخلون عن تكاليف هذه المرجعيات لكم؟ يعني الدين يكلف الرجل يعني حسب فهم هؤلاء مثلا بإعفاء اللحية، بتقصير الثوب، بعدم التشبه بالآخرين، لماذا أنتم تفعلون هذا الشيء والمرأة يعني تلزمونها بالكمال في الاستجابة للأمر الشرعي حسب فهمكم؟ يقول لك العصر تغير، يعني الواقع والحياة والأشغال تقتضي أن يكون الإنسان خفيفا ومتخففا من هذه الأثقال. طيب أيضا هي لديها أثقال وأعباء أشد وأكثر منك، لماذا لا تقبل أن تتخفف منها؟ لا يوجد عندهم جواب. طبعا غالب الفتيات، ويعني هذا شيء مفروغ منه ومؤكد وثابت يعني لمن يتابع ويشاهد ما يبث في وسائل التواصل المختلفة، يرفضن هذه النظرة لهم. يعني لماذا هي المكلفة بهذه المهمة؟ يعني هذا الدور، دور الفضيلة، دور سد الذريعة، وأنت أيها الرجل معفي منها. لماذا لا يتقاسم الطرفان هذه المهمة؟ لا سيما وأن النص جاء بالخطاب للطرفين، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات المسؤولية على الاثنين. الحاصل أن من شرعوا للمرأة هذا الأسلوب من الحياة قد أعفوا الرجل مما هو واجب عليه وكلفوا المرأة بالحمل كاملا. إذا كنت تعتقد بأن الرجل معفي من التكاليف والشرائع الخاصة به لسياقات جديدة، لمتغيرات، لظروف، لضغوطات، لمستجدات، كذلك المرأة يجب أن تحصل على ذات الحق. لكن الأمر أيضا يتعلق بمكتسبات اجتماعية أخرى، يعني وجود المرأة في الحياة وخروجها إلى مثلا العمل، إلى الأشغال المختلفة، يقلل ويحجم ويضعف دور المستفيدون من إخفاء المرأة. يعني يوجد مصلحة اجتماعية ومكاسب شخصية يحاولون المحافظة عليها على حساب حق وحرية وكرامة الجنس الآخر. فهي إذن متاجرة شخصية، متاجرة ثقافية، ودفاع عن حظوظ شخصية، دفاع عن حظوظ حزبية ورياسية. المرأة لا شك أنها ستضعف وتقلل من دور المتسلط الكهنوتي، يرفض ويمنع ويحارب هذا الشيء دفاعا عن نفسه وعن مركزه وموقعه. فنظرتهم للمرأة هي بهذا المنظار، يعني أولا هم يضعون الحمل والعبء كاملا عليها ويعفون الرجل من مسؤولياته ومن تكاليفه، حتى ولو لم يزعموا هذا الشيء، ولو لم يقولوا هذا هو الواقع. الواقع أنك عفيت الرجل من مسؤولياته في دور الفضيلة وكلفت المرأة بكل شيء. والنظرة الثانية هي تلك النظرة التي تحامي على المركز والمنصب والرياسة الاجتماعية، فهي خطر وتهديد يجب الحذر منه ويجب أمرها بالاحتجاب والاختفاء حتى لا تضعف دور هذا المركز. هذه هي القصة بكل اختصار، وطبعا يضغطون عليها بال فتوى ويمدحونها بطاعة الله. وإلا لو سألت المرأة عن حقيقة ما تريد ستحدثك كما يتحدث أي إنسان طبيعي، تريد معيشة بعيدة عن هذه التكاليف وفي نفس الوقت تحفظ لها كرامتها واحترامها. لكن القوم وضعونا في حالة لم تعد الطبيعة. تعمل بشكل سليم، يعني الوضع الطبيعي لم يعد هو الشكل السليم والحياة السليمة. ذكرت مثالا سابقا يقرب هذه الصورة، قلت بأن الإنسان المدمن على المخدرات تصبح في يوم من الأيام هذه المخدرات هي الحالة الصحية له، يعني يجب عليه أن يتناولها من أجل أن يعيش، من أجل أن يصطح، لأنه أدمن عليها. كذلك هم وضعوا المرأة في أزمة أصبحت من الخطورة عليها أن تخرج منها، يعني كما نشاهد، يعني الشاب الذي يعتقد بأن الانكشاف يعني الانحلال لم يسمح للمرأة بأن تعيش وتأخذ حريتها وتمارس حياة طبيعية كما هو الرجل. فيأتيك المتسلط الكهنوتي ويقول: هذا مصداق كلامي، هذا مصداق فتواي، هذا مصداق رأيي، أنا كنت بعيد النظر، كنت أعرف بأن هذه الحالة التي سوف تحدث، هذه هي الأحداث التي ذكرتها لكم، وهي التي تؤكد وتثبت ما أقوله. لا، أنت صنعت حالة مرضية ونتج عنها سلبيات. عندما نخرج من هذه الحالة المرضية برمتها وتذهب أنت إلى مزبلة التاريخ، سوف تزول هذه الإشكالات أو تخف إلى المستوى الطبيعي، يعني إلى يعني مستويات تشابه ما يوجد في كل أنحاء العالم. كما أن حواجزك هذه لم تصنع لا فضيلة ولم تحمي من رذيلة، يعني هي حولت فقط المسار إلى الجنس نفسه، يعني ما يحدث عند الآخرين من سلبيات موجودة عندك لكن بشكل آخر، يعني من طريق يشابه طريقك. لم تفعل شيئا سوى أنك فقط ضيقت وكتمت وسجنت الجنس الآخر. أما الإحصائيات فهي تؤكد أن كل المجتمعات تقريبا متساوية في حدوث الجرائم الأخلاقية.